السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. جزاكم الله خيرا وأكرمكم الله. إذا انقطعت الدورة لمدة 6 أيام، إذا انقطعت الدورة لمدة 6 أيام وبعدين بعد ما اغتسلت المرأة منها، جزاكم الله خيرا وأكرمكم الله، بعد كده وجدت لون وشكل الدم اللي هو دم الحيض المعروف عند النساء، جزاكم الله خيرا. يعني إذا عفوا، دورتها الشهرية 6 أيام؟ لا، ممكن، لا هي أقل من ذلك، أحيانا 5 أيام. زادت هذا الشعر اللون، لون دم الحيض؟ نعم. لونه ورائحته؟ نعم. تنتظر إلى أن يزول، لأن الدورة قد تختل أياما كما يقول فقهاؤنا، بارك الله فيك. جزاكم.